وهي حث من سمعها على مواصلة الأعمال الصالحة. وقد ذكروا أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف بثلاثة شروط: الأول أن لا يكون الضعف شديدا بحيث يكون مكذوبا أو موضوعا، والثاني أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته فيقول على الله وعلى نبيه ما لم يقل، والثالث أن يكون داخلا تحت قاعدة عامة ككونه ترغيبا في الجنة أو ترهيبا من النار، فإن سؤال الجنة والاستعاذة من النار هو مقصد كل طالب للحق وكل مؤمن، نهاية طلبه الاستعاذة من النار وسؤال الجنة. ولكن الجنة لها أعمال، فإذا عرف أعمالها حرص على أن يأتي بتلك الأعمال، والنار لها أعمال، من عرفها ترك تلك الأعمال التي تؤهل للنار حتى يسلم من هذه ويكون من أهل هذه. والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر عظمة الله عز وجل وعجائب لطفه وحكمته في الشمس والقمر. قال أخبرنا الشيخ الإمام الفقيه أبو الحسن عباد بن سبحان بن مسلم المعافري قال أخبرنا الشيخ الرئيس الزكيه مرة حداد إجازة إن لم يكن سماعا قال أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن فاذويه قراءة عليه وأنا قادر أسمع في شهر رجب في شهر ربيع متأخر سنة 41. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان رحمه الله تعالى قال حدثنا العباس بن علي قال وحدثنا عبد الله بن محمد بن قصاص بغداد قال حدثنا يزيد بن عمرو عن البراء الغنوي قال حدثنا معبد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن عبيد الله بن أنس قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن ثلاث خصال عن الشمس والقمر والنجوم فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن خلقن من نور العرش قال حدثنا ابن أبي عاصم قال حدثنا أذبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابن سيئان عن ابن زيد عن مسلم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما وجعل القمر فيهن نورا قال قفاه مما يلي الأرض ووجهه مما يلي السماء قال حدثنا الحذاء قال حدثنا علي بن أبي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال وحدثنا قاضي بن محيي قال حدثنا الفضل بن الصباح قال حدثنا عبيدة عن همام عن قتادة عن شارب بن أوشب عن عبد الله جعفر رضي الله عنهما قال إن الشمس والقمر وجوهما إلى السماء وقضاهما إلى الأرض بآل من السماء يضيء آل من في السماء كما يضيء آل من في الأرض قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا عبيد بن آدم أن أبا حدثه عن وقاء عن جامع نبي مجاهد رحمه الله تعالى وجعلنا سراجا وفاجا قال يتنكى قال حدثنا الوليد ما ذلك قال حدثنا حسين عن قال قرئ على عامل الاخلاق عن السدي رحمه الله تعالى وجعل القمر فيهن نورا قال جعل ضوء القمر فيهن جميع القمر فيهن في السماء الدنيا والنور في الارض وجعل الشمس فيهن سراجا قال إسحاق بن أحمد قال حدثنا إسحاق بن أحمد البارسي قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا يحيى بن أبان عن سفيان عن جابر عن عطاء رحمه الله تعالى عن الحسن رحمه الله تعالى قال حدثنا ابراهيم بن مدعي قال حدثنا الحسن بن علي وإياك قال حدثنا ابن مغيره قال حدثنا سعيد بن عبد بن بشير عن قتاده رحمه الله تعالى قال الشمس طولها 80 قرصا في عرض 80 قرصا قال حدثنا طيب احمد بن روح قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الحمدي قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن محمد بن السائب عن ابي صالح عن ابي عباس رضي الله عنهما ان رجلا قال له تقول الشمس والقمر وكم عرضهما قال 900 قرصه في 900 قرصه تقول الكواكب 12 قرصه في 12 قرصه فقال حدثنا ابو يحيى الرازي قال حدثنا سلمة قال حدثنا ابراهيم بن الحكم قال حدثني ابي عن ابن رحمه الله تعالى قال الشمس على قدر الدنيا وزيادة ثلاث والقمر على قدر الدنيا قال حدثنا الوليد بن عبان عن أبي حاتم قال حدثنا أبو صالح معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كعب رحمه الله تعالى قال خلق الله تبارك وتعالى القمر من نور ألا ترى أنه قال وجعل القمر فيهن نورا وخلق الشمس من نار ألا ترى أنه قال وجعل الشمس سراجا والسراج لا يكون قال حدثنا عن ابي حاتم عن قال حدثنا ابو صالح قال حدثني معاويه رحمه الله تعالى انه بلغنا ان النيران اربع نار تاكل وتشرب ونار لا تاكل ولا تشرب ونار تاكل ولا تشرب ونار تشرب ولا تاكل فالنار التي تشرب وتاكل فنار جهنم والنار التي لا تاكل ولا تشرب فنار الدنيا والنار التي تأكل ولا تشرب النار التي خلقت من الملائكة والنار التي تشرب ولا تأكل النار التي خلق من الشمس ومنها خلقت الشياطين قال جدي رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو عقبة قال حدثنا الحسن بن علي العسقلاني قال حدثنا مرة عن ابن شوذب رحمه الله تعالى قال الشمس نزل ثلاثة آلاف من نور حتى العصر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا قال حدثنا سلمة قال حدثنا إبراهيم بن الحكم قال حدثني أبي عن عكرمة رحمه الله تعالى قال سعة الشمس سعة الأرض وزيادة ثلاث وسعة القمر سعة الأرض مرة وقال عكرمة رحمه الله تعالى إن الشمس إذا غربت دخلت بحرا تحت العرش فتسبح الله عز وجل حتى إذا هي أصبحت استعبت ربها من الطول حتى إذا هي أصبحت استعبت ربها من الطول فقال ما الرب جل جلاله ولم ذلك والرب أعلم قالت إني إذا خرجت عبدت من دونك وقال ما الرب تبارك وتعالى أجيب ليس عليك من ذلك شيء حسبهم جهنم وأبعدنا عليهم مع 13 ألف ملك يقودون حتى يدخلوهم فيها قال حدثنا الوليد قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا عبد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معه عن أبي إسحاق عن وحي بن جابر عن عبد الله بن عبد الله عنهما في قوله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها قال إن الشمس تطلع فيردها بنو آدم يعني ذنوب بني آدم فإذا غربت سلمت وسجدت فاستأذنت فيؤذن لها حتى إذا غربت سلمت وسجدت فلا يؤذن لها فتقول إن المسير بعيد إنه إلا يؤذن لي إلا أهله فتحبس ما شاء الله وتحبس ثم يقال لها اطلعي من حيث غربت قال معه رحمه الله تعالى وبلغني عن ابن حسين قال لا تطلع حتى ينقصها ثلاثمائة وستون ملكا تراها ان تعبد قال حدثنا ابراهيم بن علي قال حدثنا اسحاق بن ابي حمزه قال حدثنا حماد بن محمد السلمي قال حدثنا ابو عشره عن داود بن ابي هند عن سعيد بن مسلم رحمه الله تعالى قال لا تطلع الشمس يوما حتى ينقصها ثلاثمائة وستون ملكا تراها ان تعبد قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو صالح قال حدثني عن القيوم عن أبي علي بن أزبري عن عطاء أبي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: الشمس بمنزلة الساقية تجري بالنهار تجري بالنار بالسماء تجري بالسماء فلتفلتا فإذا غربت جرت الليل جرت الليل في فلكها تحت الأرض حتى تطلع من مشرقها قال وكذلك القمر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا إسماعيل عن هشام بن حسان عن الحسن بن أبي الحسن رحمه الله تعالى أنه قال إذا غربت الشمس دارت في فلك السماء مما يليد أمور القبلة حتى ترجع إلى المشرق الذي ترجع منه وتجري في السماء من شرقها إلى غربها ثم ترجع إلى الأفق ثم ترجع إلى الأفق مما يليد أمور القبلة إلى شرقها كذلك هي مسخرة في فلكها وكذلك القمر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن السائب عطية رحمه الله تعالى قال: الشمس والقمر والنجوم في فلك بين السماء والأرض كدور. قال حدثنا الوليد قال قرأت على ابن قال على أبي حاتم قال فقلت حدثكم محمد بن عمران قال حدثني أبي قال حدثني أبي قال أبي ليلى عن إسماعيل بن رجاء عن سعيد بن إياس رواه عن ابن الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ذات يوم من ثلاثاء فبرأيت قول الله عز وجل تغرب في عين حمرة ما يعني بها قال الله ورسوله أعلم قال فإنها إذا غربت سجدت له وسبحته وعظمته ثم كانت تحت العرش فإذا حضر طلوعها سجدت له وسبحته وعظمته ثم استأذنت فيأذن لها فإذا كان اليوم الذي تحبس فيه سجدت له وسبحته وعظمته ثم استأذنت فيقال أرجوكي فإذا حضر طلوعها سجدت له وسبحته وعظمته ثم استأذنت فيقال أرجوكي قال فتحبس مقدار ليلتين قال ويفزع قال ويفزع لها المتنكرون قال وينادى الرجل كتب تلك الليلة حجارة وجاءه فلان ما شأننا الليلة لقد نمت حتى شبعت وصليت حتى عييت ثم يقال لأطمعي من حيث ربي وذلك قوله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن قبل وكسبت في إيمانها خيرا. قال حدثنا الوليد بن عباد عن أبي حاتم قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن أبي الزاهرية عن يزيد بن زريع عن كعب رحمه الله تعالى قال: إذا أراد الله عز وجل أن تطلع الشمس من مغربها أدار من ربك جعل مشرقها ومغربها ومغربها مشرقا فجعل مشرقها مغربها ومغربها مشرقا. قال حدثنا محمد بن إبراهيم سعيد قال حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا عمر بن معدان اليحصري عن سلم عسلي بن عامر الخبائري عن أبي أمامة الفائري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوكل بالشمس سبعة أملاق يرمونها بدا ولولا ذلك ما أصابت شيئا إلا أغرقته. قال حدثنا الوليد بن عامر قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا عبد المؤمن بن عامر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال: لو أن الشمس تجري مجرى واحدا ما انتفع أحد من أهل الأرض بشيء منها ولكن تخلق بالصيد وتعترف بالشتاء فلو أنها تحلق بالصيد وتعترف بالشتاء فلو أنها طلعت بها في الشتاء والصيد لأنضجروا الحظ ولو أنها طلعت بها في الصيد في الشتاء لقطعهم البر. قال حدثنا الوليد قال قرأت على يحيى بن عبد قلت حدثكم محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عاصم عن جبر عن ابن يسمى سعود رضي الله عنه قال: تطلع الشمس بين قرني الشيطان او في قرني الشيطان من جهنم فلا ترتفع في السماء من ضيحة الا فتح الله الا فتح ما اباه من ابواب جهنم حتى اذا كان بالظهيره فتحت مسعود رضي الله عنه ينهانا أن نصلي حتى تطلع الشمس حتى تبيض وحين ينتصف النار. قال حدثنا الوليد قال حدثنا الحسن بن أحمد بن ليث قال حدثنا أحمد بن الصفاح قال حدثنا علي بن حصي المدائني قال حدثنا أحمد بن علي عن سعد بن طيب عن الأصبغ بن نباتة عن علي رحمه الله تعالى قال إن الشمس إذا طلعت هتف معها ملكان موكلان بها يبني معها ما جرت حتى إذا وقعت في كفها قيل لعلي وما كفها قال حذاؤهما للعرش فتفر ساجلة حتى يقال لها امضي بقدرة الله تعالى فإذا طلعت فضاء وجهها السبع السماوات وقفاها إلى الأرض. قال وفي السماء 60 و300 برج كل برج منها أعلم من جزيرة العرب للشمس في كل برج منها منزل تنزل من تنزله حتى إذا وقعت بقربها قام ملك في المشرق في مدينة يقال لها بلسان وقام ملك في المغرب في مدينة يقال لها سكان. فقال المشرقي اللهم أعطه الفقه طلبا وقال المغربي اللهم أعطه الشتاء تلفا. فإذا صليت العتمة وذهب من الليل تحجر في حجرات السماء ثم ناديا هل من مستغفر يغفر له؟ هل من تائب يتاب عليه؟ هل من راغب يريد في حاجته؟ هل من مظلوم ينتصر؟ ثم يقول إن ربنا لغفور شكور. حتى إذا كان من السحر طلع إلى الأرض فقال سبحت ذا العلا ترى ما في بعض الماء فيقول ولكن تحت الأرض السفلى يقال له الترابيط سبحانك عينها فيقول أن يسبح الأرواح والبرق والظل والحصى والثرى وما وضع في أرحل ولا أن يوضع فما تحت الدقوم السفلى وما يعلم وما يعلم وما السفلى قال أبو السفلى قيل لعلي وما لا يعلمون قال ما هو مستودع في أصلبة الرجال. في هذه الآثار فيها آثار تخمينية ليست حقيقية ومنها آثار أحاديث صحيحة. يذكر الله دائما الشمس والقمر ويذكر أنه سخرهما كما في قوله تعالى وسخر الشمس والقمر دائبين. وهذا دليل على أنهما يسيران. وكذلك قوله تعالى وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. والجريان هو السير. أخبر بأن كل من الشمس والقمر يجري وهذا مشاهد أننا في أول الشهر نرى القمر إلى جانب الشمس قريبا منها ثم في الليلة الثانية يبتعد عنها قليلا وهكذا كل ليلة إلى أن يكون في نصف الشهر في الجانب الشرقي والشمس في الجانب الغربي. في نصف الشهر نشاهد أنها تغرب من المغرب ويطلع القمر من المشرق ثم لا يزال يتأخر أيضا إلى أن يتم الشهر فيكون إلى جانبها مرة أخرى. فذلك معنى قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل. أخبر بأن القمر له منازل